بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. نعم، شرع المصنف المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله في بيان الأعضاء التي يسجد عليها، في بيان الأعضاء التي يسجد عليها، ومعنى أن السجود لا يتحقق كما هو ظاهر كلامه إلا على هذه السبعة الأعضاء، إلا على هذه السبعة الأعضاء، أي بمعنى أن الكف تسجد، والركبة تسجد، والقدم ماذا؟ تسجد، كما تسجد ماذا؟ الجبهة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا رفع عضوا من أعضائه من أول السجود إلى آخره ما صح ماذا؟ سجوده. هذا قول للحنابلة، وأخذوا بظاهر هذا الحديث. وجماهير العلماء أن سجود الأعضاء هي تابعة للجبهة، والمقصود الأكبر هي الجبهة. فإذا سجد على الجبهة ورفع يده أو رفع ركبته أو قدمه من أول السجود إلى آخره، قالوا السجود صحيح، إنما هذه الأعضاء تابعة ماذا لي؟ الجبهة، تابعة ماذا لي؟ الجبهة. والمسألة محل خلاف، والمسألة ماذا؟ محل خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث أن كل هذه الأعضاء لابد أن تسجد كما تسجد الجبهة، ظاهر الحديث هذا، هذا ظاهر ماذا الحديث. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. من الذي أمره؟ أمره الله عز وجل، أمره الله عز وجل. والقاعدة عند العلماء أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا للأمة، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه ماذا؟ الدليل. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي بعض الألفاظ على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء. والمقصود بهذه الأعضاء وهذه الأعضاء وهي الأجزاء المستقلة عن البدن، الأجزاء المستقلة عن البدن، يقال فيها أعضاء، يقال فيها ماذا؟ أعضاء. قال: على الجبهة، لما ذكرها مجملة سبعة مجملة ذكر بعد ذلك ماذا؟ مفصلة، ذكر بعد ذلك مفصلة الجبهة. والجبهة هي أعلى الوجه، الجبهة ما كان أعلى الوجه يسمى جبهة، ما كان أعلى الوجه يسمى ماذا؟ يسمى جبهة. أعلى الأنف والعينين، أعلى الأنف والعينين، أي أعلى مبدأ، مبدأ الأنف والعينين تسمى جبهة، تسمى ماذا؟ جبهة. أمره الله عز وجل أن يسجد على ماذا؟ على الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه. ولما قال وأشار بيده إلى أنفه ما قال على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم الجبهة، وما قال والأنف، وإلا كانت ثمانية. لو قال والأنف كانت ماذا؟ ثمانية. لهذا جاء في بعض الألفاظ والأنف، لكن الذي يظهر أن فيها كلام، الذي يظهر أن فيها ماذا؟ كلام. وإلا فلما ذكر على سبعة أعظم قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فيه أن الأنف يعني تابع، جزاك الله خير، فيه أن الأنف تابع للجبهة، فيه أن الأنف تابع ماذا لي؟ الجبهة، ولم يكن عضوا ماذا؟ مستقلا، وإلا كان الثامن، وإلا كان ماذا؟ الثامن. ولهذا جماهير العلماء يرون أن الإنسان إذا سجد على الجبهة وترك السجود على الأنف السجود صحيح، السجود ماذا؟ صحيح. وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده ماذا؟ إلى أنفه. قيل أن هذا يعني جاء عن عبد الله، عن ابن طاووس، أن الذي قال هذه اللفظة هو ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، هو الذي ماذا قال وأشار بيده إلى أنفه، أي لم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك عبد الله بن عباس. قيل أن هذا من كلام ابن طاووس، من كلام عبد الله ابن طاووس، وأشار بيده إلى أنفه، أي بمعنى أن الأنف والجبهة كالعضو الواحد، أن الأنف والجبهة كالعضو الواحد. ولهذا الجمهور كما قلنا يرون أن الشرط هو الجبهة والأنف تابع، فلو لم يسجد إلا على الجبهة صح السجود. والأحناف بالعكس يقولون إذا سجد على الأنف صح وإلا مسجد على الجبهة، وهذا مخالف الإجماع، لأن الإجماع قائم أن السجود على الجبهة هذا لابد منه، وإنما الخلاف في باقي الأعضاء، وإنما الخلاف في باقي الأعضاء، هل وجبت تبعا للجبهة أو أنها ماذا كالجبهة فيما يتعلق بالسجود. بمعنى لو سجد يعني ماذا في أثناء السجود ورفع عضوا ماذا من أعضائه من أول السجود إلى آخره ما يصح عند الأحناف، عند الحنابلة، وعند الجمهور ماذا يكون صحيح، وعند الجمهور يكون ماذا صحيح، أي بمعنى أن هذه الأعضاء تابعة للجبهة. ومن نظر إلى ظاهر الحديث رأى أن قول الحنابلة أقوى، من نظر إلى ظاهر الحديث أن السجود على هذه، أن السجود لا يسمى سجودا إلا بالسجود على هذه الأعضاء كلها، إلا بالسجود على هذه الأعضاء كلها من أول السجود إلى آخره، فلو حصل بأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء ماذا السجود، بعض العلماء يبطل ماذا صلاته، لأنه يقولون هذا ركن، ومن شرط الركن أن يكون من أوله إلى آخره، فكونه يكون ماذا يأتي به في بعض ماذا أوقاته يرفعه ثم يعيده ما أتى بكمال الركن، ما أتى بكمال ماذا الركن، كمال الركن أن يبقى العضو من أول السجود إلى آخره، أما إذا رفعه من أول السجود إلى آخره ولم يسجد ماذا عليه، لم يضعه ماذا على الأرض، فهم يقولون في هذه الحالة لا يصح ماذا سجوده، لا يصح ماذا سجوده ماذا في هذه الحالة، والمسألة محل خلاف بينهم. فقلنا أن المصنف عليه رحمة الله أو الحديث فيه ماذا أجمل، قال على سبعة أعظم، ثم يعني ماذا بين هذه الأعظم أو هذه الأعظام مفصلة، ذكر الجبهة، وقلنا أن الجبهة هي ماذا أعلى الوجه، أعلى الوجه يسمى جبهة، وذكر ما يتعلق باليدين، والمقصود باليدين الكفين، لأنه لا يصلح أن يسجد الإنسان على يده كاملة يسجد، لأن هذا فيه نهي، مر معنا أن هذا ماذا يعني انبساط كانبساط ماذا الكلب، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازم ضع كفيك وارفع ماذا مرفقيك، فالمقصود باليدين الكفين، المقصود باليدين المأمور بإسجادهما المقصود بهما الكفان. قال والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف ماذا القدمين، فهذه سبع أعضاء، سبع ماذا أعضاء، فالأنف تابع ماذا لي الجبهة عندهم، الأنف تابع ماذا لي الجبهة ماذا عندهم، إذن هذه هي الأعضاء التي يسجد عليها. وتأتي مسألة، لو أن الإنسان أصيب في جبهته بشيء أو أجرت له ماذا عملية جراحية في عينيه، فقال له الطبيب لا تسجد، ممنوع من السجود، هذا يؤثر ماذا عليك، فعلى قول الحنابلة معنى أنه لابد أن يضع يديه وأن يكون أقرب إلى السجود، لا يسجد لأن عليه ماذا ضرر، لكن ماذا يفعل؟ يضع كفيه ويقرب من السجود، يضع كفيه إذا كان يستطيع أن يقرب ماذا من السجود فهذا واجب عليه، إذا كان يستطيع أن يقرب من السجود وأن يضع كفيه قالوا هذا واجب عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأعضاء يجب أن تسجد يعني ما استقلالا ليس تبع للجبهة، وعلى قول الجمهور أن الإنسان إذا عجز عن السجود على الجبهة لا يضع الكفين ولا يقرب من السجود، لا يضع الكفين ولا يقرب ماذا من السجود. هذه مسألة كما قلنا محل خلاف بينهم، هذه مسألة محل خلاف بينهم. الله أخي صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم، هذا أيضا أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين ما يتعلق بحكم تكبيرات الانتقال وأين مواضع تكبيرات الانتقال، ففيه مسألتان، المسألة الأولى حكم تكبيرات الانتقال، والمسألة الثانية موضع تكبيرات ماذا الانتقال، موضع تكبيرات ماذا الانتقال. لكن قبل الدخول فيها يعني نذكر أشياء فيما يتعلق بالسجود، ما يتعلق ماذا بالسجود، وهذه الأشياء التي تتعلق ماذا بالسجود هي أشياء ماذا مهمة، وهو أنه هل من شرط السجود حتى يكون ماذا سجودا أن يخلي يعني ماذا ألا يجعل عازلا بينه وبين أعضاء السجود، يعني بمعنى الإنسان يغطي ركبتيه، هذا يعني من ستر العورة، من ستر العورة، مع أن الركبتين ليست ماذا ليست من العورة، لكن هل يعني من شرط السجود على الأعضاء أن تكون مكشوفة هذه الأعضاء؟ قد يكون إنسان لابس قفازين وقد يكون إنسان لابس ماذا الخفين، فهل هذا ماذا ممنوع؟ نقول هذا ما هو ممنوع، فمجرد السجود يعني مع الخفين ومع القفازين هذا يسمى سجودا، لا يشترط أن يباشر الإنسان ماذا بأعضاء السجود ماذا الأرض، لكن ما يتعلق ماذا بالجبهة هذا لا بد منه وقد يكره الإنسان. وعلى هذا لو حصل أن هذا الإنسان يعني ماذا أنزل عمامته، نزل عمامته فجعلها تحول بينه وبين ماذا السجود، جعلها تحول بينه وبين ماذا السجود لغير ما حاجة، هذا يكره. ولهذا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضة، حر ماذا الرمضة أثناء ماذا السجود، قال فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن الإنسان إذا جعل حاجزا، جعل حاجزا، والحاجز على قسمين، إما أن يكون منفصلا فهذا لا حرج فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة هي التي تكون على قدر كفيه وجهه عليه الصلاة، هذه خمرة، هذه كان يصلي عليها قطعة كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم تتسع لكفيه وجبهة عليه الصلاة والسلام، فهذه من قبيل ماذا؟ من قبيل الحاجز المنفصل، من قبيل العازل والحائل المنفصل، هذا لا حرج فيه للحاجة والغير الحاجة، هذا ما في حرج. الحالة الثانية أن يجعل الحائل المتصل بينه وبين ماذا السجود لغير ما حاجة، هذا يكره، يعني كأن ينزل العمامة أو القلنص ماذا قليلا فيسجد ماذا عليه، هذا لا يصلح لغير ما حاجة، هذا لا يصلح لغير ماذا غير ما حالة هذه الحالة. الحالة الثالثة أن يسجد على كفيه، يضع كفيه فيسجد عليهما. قال العلماء الآن ما حصل أنه سجد على جبهته، يعني سجد على ستة أعضاء بقي السابع ما سجد عليه، لأن السجود على الكفين كالسجود على العضو الواحد، يضع الجبهة على الكفين أو يضع يعني يراكب يعني قدما على قدم أثناء ماذا السجود، هذا الآن ما سجد إلا على ستة أعضاء، فما يصح ماذا السجود ماذا عندهم في مثل هذه ماذا الحالة. فهذه ثلاثة ماذا أحوال لما يتعلق بالسجود. ذكر المصنف كما قلنا تكبيرات الانتقال، ما حكم تكبيرات الانتقال وأين مواضع تكبيرات ماذا الانتقال؟ أولا عندنا تكبيرة هذه لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهي ركن أركان الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرة ماذا الإحرام، فهذه ركن لا إشكال ماذا فيها. التكبيرة الثانية الذي لا خلاف فيها بأنها سنة من السنن، وهي تكبيرة المسبوق، تكبيرة الانتقال، تكبيرة انتقال المسبوق، كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك أهوى يريد أن يتابع الإمام، تكبيرة يعني الانتقال من تكبيرة ماذا الانتقال للمسبوق هذه يرونها مستحبة وليست واجبة، وهذا لا يذكرون فيه ماذا خلافا. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبيرة الثانية تكبيرة ماذا الانتقال إذا كان مسبوقا، هذه أيضا عندهم ماذا مستحبة. من التكبيرات أيضا عندهم المستحبة التكبيرات في أيام العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهي الست أو السبع في الأولى والخمس في الركعة ماذا الثانية، هذه مستحبة، هذه ماذا مستحبة، هذه من التكبيرات المستحبة ولا إشكال. من التكبيرات ما يكون من قبيل الأركان، وهي تكبيرات الجنائز، تكبيرات ماذا الجنائز، التكبيرة الأولى، التكبيرة هذه أركان، هذه أركان ذي صلاة ماذا الجنازة. إذا عندنا أركان تكبيرات الجنازة، وهكذا تكبيرة الإحرام للصلاة فرضا كانت أو نفلا سفرا أو حضرا، فهذه يعني ماذا لا تنعقد الصلاة إلا بها ولا تصح الصلاة إلا بها. تكبيرة الانتقال كما قلنا للمسبوق أيضا هذه ماذا مستحبة. يبقى الخلاف عندهم فيما يتعلق بباقي التكبيرات، وهي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، أي من القيام إلى الركوع، وهكذا أيضا ماذا من يعني ماذا ما يكون إلى السجود والرفع من السجود ثم بعد ذلك النزول إلى السجود، وهكذا أيضا ماذا تكبيرة الانتقال من يعني ماذا يعني حينما يقوم الإنسان من الركعة الأولى أو ما بين يعني ماذا ما بعد التشهد، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. ما حكمها؟ هذه عند جماهير العلماء مستحبة، تكبيرات الانتقال عند جماهير العلماء مستحبة، أما الحنابلة فيرون أنها واجبة، يرون أن تكبيرات الانتقال ماذا واجبة. ما دليلهم على هذه المسألة؟ دليلهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر الإمام قال هذا مطلق مع أن ظهر الحديث تكبيرة الإحرام، مع أن ظهر الحديث تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني قالوا تكبيرات الانتقال هي شعار الأركان، لكل ركن شعار، من هذه الشعارات شعار قولي، وهي ما يتعلق بالتكبيرة. حينما ينتقل الإنسان من ركن إلى ركن لابد أن يأتي بشعار الانتقال، بشعار ماذا؟ الركن المنتقل ماذا إليه أو المرتفع ماذا منه. فقالوا هذا الشعار، والشعار أعظم من كونه يعني ماذا يقال فيه بأنه ماذا مستحب أو مباح، بل هو ماذا واجب. الأمر الثالث ما جاء في حديث المسيء في صلاته، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بتكبيرات الانتقال. وعلى كل يعني ما يتعلق بدليل يعني إيجاب تكبيرات الانتقال، هذا القول قول الجمهور هو الراجح، حديث المسيء صلاته ما ثبت، لأن حديث أبي هريرة في وصف صلاة المسيء ما فيه هذا، وهي تكبيرات الانتقال. في حديث المسيء صلاته فيها ضعف، ويبقى عندنا إذا كبر فكبر المقصود تكبيرة الإحرام، وكون يقال أنها ماذا من شعار ماذا من شعار الأركان، شعار للانتقال للأركان، يعني هذا مجرد كلام، هذا مجرد ماذا كلام. فالأقرب والله أعلم أن تكبيرات الانتقال مستحبة، أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست ماذا بي واجبة، وليست ماذا بي واجبة. وذكر منها هذه التكبيرات، ذكر منها هذه التكبيرات كما في حديث أبي هريرة. وبقي الحكم الثاني وهي مواضع تكبيرات الانتقال، أين تقال؟ هل إذا كبر الإنسان للركوع يكبر وما زال قائما؟ نقول لا، ما يصلح. هل يكبر بعد وصوله إلى الركن؟ نقول أيضا هذا لا يصلح، لأن الركوع لأذكار خاصة والقيام لأذكار خاصة، فتكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين، تكون أثناء الهوي عندما ينتقل الإنسان من القيام إلى الركوع، ما بينهما وتكبيرة الإحرام. حتى أن بعض الفقهاء يقول إذا كبر الإنسان وهو قائم تكبيرة الانتقال، أو كبر بعد وصوله إلى الركن، بعد وصوله إلى ماذا؟ إلى الركن، فإنها تبطل ماذا؟ صلاته. لكن إبطال الصلاة يحتاج إلى برهان. وبعضهم يريد أن يجمع، يعني يمد ماذا التكبير من القيام إلى الركوع، الله أكبر، هذا ما هو صحيح، خلاف السنة. هذا يمد التكبير من القيام إلى الركوع، هذا ما له أصل، ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن التكبير ما بين الركنين أثناء الهوي هو التكبير، لا تقول التكبير وأنت قائم، ولا تقول التكبير بعد الوصول إليه، ولا تمده من القيام إلى الركوع، الله أكبر. بعضهم يفعل هذا، يمد هذا ماذا التكبير، يمد هذا ماذا التكبير أثناء القيام أو أثناء هذا، إنما التكبير ما بين هذين الركنين، ولا يشدد في هذا الأمر، لكن هذه السنة، لا يشدد في هذا الأمر، لكن هذه هي ماذا السنة والأقرب والله أعلم. وقد يقول قائل أنا أراعي العامة، لو كبرت يعني ماذا، يعني لو كبرت يعني عند الشروع، لو كبرت عند الشروع لربما سبقوني إما إلى السجود وإما إلى الركوع. العامة يسابقون بمجرد يسمع التكبير مباشرة، يعني يسابق ماذا الإمام. أنت راعي السنة، حافظ على ماذا السنة، ولا تراعي ماذا، يعني كونك تريد أن تخالف السنة مراعاة العامة هذا خطأ. إذن أنت تارك للسنة من أجل أن تراعي العامة، لا تراعيه، لكن يعلم العامي، يعلم ماذا العامي، لأن بعضهم حينما يهوي ماذا إلى السجود تجد بعض العامة يعني يسجدون ماذا قبله بمجرد ماذا التكبير، فيؤخر يعني التكبير للسجود إلى قرب السجود، الله أكبر، ثم بعد ذلك ينزل العامي، من أجل أن لا يسبق العامة. هذا ما هو صحيح، تخالف سنة من أجل ماذا، من أجل مراعاة العامة، هذا خطأ، هذا ماذا خطأ، ليس من السنة هذا الأمر، بل تكبر أثناء ماذا الشروع، وإن سبق العامة يسبق له، تركه يسبق. نعم الله الله سيد. قال عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رضي الله عنه عنهما نعم رضي الله عنهما، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ذكر لك ثلاثة مواضع يكبر فيها تكبيرات الانتقال. الموضع الأول وهو ما يتعلم ماذا إذا سجد، وإذا رفع من السجدة، وإذا رفع من الركعتين، في ثلاثة مواضع. لماذا نبه على هذه الثلاثة المواضع خاصة؟ يشير إلى أن الناس قد تركوا هذه المواضع الثلاثة، يعني باقي الأشياء ما فيها إشكال، لكن هذه المواضع تركوا تكبيرات الانتقال فيها، أو كأنما يسمحهم يكبرون، لا يسمحهم يكبرون لا عند السجود ولا الرفع من السجود ولا عند القيام من الثنتين. فقال هذا ذكرني بصلاة يعني قد نسينا هذه الصلاة، يعني من كثرة يعني ما تصلى هذه الصلاة أصبحت هذه المواضع منسية، ما نسمع فيها التكبير، تكبيرات الانتقال. فكان يكبر فيسمعه ماذا؟ التكبير في هذه المواضع. قال ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بماذا؟ بما نسي، في إشارة أن هذا الأمر، أن هذه السنن من السنن المنسية، أي تركت هذه ماذا؟ السنن في هذه الثلاثة المواضع، لم يحافظ على التكبير فيها، لم يحافظ على التكبير ماذا؟ فيها. فنبه على هذه ماذا؟ المسألة. قال إشعار، هذا فيه إشعار ماذا؟ بالمواضع التي ترك الناس فيها التكبير، وهي الثلاثة المواضع. وهذه المواضع فيها تكبيرات الانتقال، فيها تكبيرات الانتقال، هذا مقصود الحديث. الله الله الله الله الله. نعم. يعني أصبحت يعني أئمة يصلون هذه الصلاة ما نسمحهم يكبرون في هذه المواضع. الظاهر يعني فقط يتابعون الإمام على هذه الحال، يتابعون الإمام على هذه الحال، فهذا إشعار أن هذه الأشياء من الأشياء المتروكة. يعني أخلوا بها، حصل إخلال بها، حصل إخلال بهذه المواضع، إما أنه لا يرفع صوته تماما ويجهر به، وإما أنه قد لا يكبر، إنما ينظر إلى حركاته، الله أعلم. فنبه على هذا الأمر، فكان علي رضي الله عنه يصلي فيقول هذا ذكرني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. قرأ فضل. وعلى وعن البراء، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خال القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي الاعتدال في الصلاة والتقارب ماذا؟ الأركان. من السنة أن تتقارب ماذا؟ الأركان، أي في الزمن تتقارب الأركان ماذا؟ في الزمن. ولما ذكر يقول رمقت، الرمق هو ماذا؟ النظر، يعني ماذا؟ من طرف خفي ينظر بعينه إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمق ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدت ماذا؟ قيامه فركعته قريب من السواء، مع أنه من حيث السنة الشيء الذي يكون في الأعلى يعني ماذا زمنا، يعني يكون زمنه ماذا أكثر، والذي بعده يكون أقل منه ماذا زمنا، أي تكون متقاربة، يعني الأعلى وهما يتعلم ماذا. فوجدت ماذا قيامه، القيام يعني أطول زمنا من الركوع، لابد حتى تكون الصلاة ماذا يعني على نسق ماذا واحد، فالركوع قريب من القيام. والاعتدال ماذا؟ قال قيامه ماذا فركعته في اعتداله بعد ركوعه في سجدته إلى آخره، أي بمعنى أن الأركان يقرب بعضها من بعض فيما يتعلق ماذا في الزمان، أي تتقارب فيما يتعلق ماذا بالزمان، فيما يتعلق ماذا بالزمان. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالاستثناء، ما يتعلق بالاستثناء. قال فوجدت ماذا قيامه فركعته في اعتداله بعد ركوعي إلى آخره. وذكر هنا قال ما خل القيام والقعود قريب من السواء، أي بمعنى يستثنى القيام ويستثنى ماذا القعود. لماذا يستثنى القيام؟ لأن القيام فيه قراءة يطول، وهكذا القعود فيه تشهد فيه يطول ماذا، أما باقي الأركان فهي قريب ماذا من السواء، فهي قريب ماذا من السواء. فقد يقول قائل يعني، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، قيل أنه قارب في كل هذه الأركان جعلها على قريب من السواء. والحالة الثانية، هذه حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية أن كل هذه الأركان قريب من السواء لكن يستثنى القيام والقعود بعيدة عنها في الزمن. فعندنا حالتان، الحالة الأولى في كل هذه يعني ماذا الأركان قريبة من السواء من حيث ماذا الزمن، وقريبة من السواء المقصود أن القيام ما يكون كالركوع لكن قريب من السواء، أي الركوع فيما يتعلق بالمدة الزمنية يقرب من القيام. فإذا كان يقوم مثلا 10 دقائق يعني كذلك يعني يركع ماذا نحو 7 دقائق 5 دقائق يقرب منها، وهكذا كلما نزل إلى باقي الأركان كانت ماذا أقل زمنا. هذه ذكرها واستثنى ما يتعلق بالقيام وما يتعلق ماذا بالقعود، والسبب أن القيام في قراءة والقعود في ماذا التشهد. هذه حالة من أحوال يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية المساواة في كل هذه، مع القيام مع القعود، أيضا مع القيام مع القعود، لأنهم استشكلوا هذه ماذا المسألة، استشكلوا هذه المسألة، والراجح أن ماذا على حالتين، حالة مع القيام والقعود وحالة فيها يستثنى القيام ماذا؟ والقعود، أي بمعنى أنها قريبة ماذا؟ من السواء. فيه يعني إشارة ورد على ماذا؟ على أن بعضهم إذا سجد أطال السجود يقول أنا أريد أن أدعو، لكن هذا في إخلال بالسنة، هذا في إخلال ماذا؟ بالسنة، يطيل ماذا؟ يعني ماذا؟ الدعاء ماذا فيه؟ السجود، بخلاف القيام، وربما زاد على القيام أو يقرب ماذا من القيام، هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة، لأنه كل يعني تجعل القيام يعني من حيث الزمن أكثر، والركوع بعده فيما يتعلق بالزمن، والاعتدال من الركوع يقرب ما يتعلق بالركوع، وهكذا فيما يتعلق بالسجدة الأولى هي أكثر زمنا من السجدة ماذا؟ الثانية، يكون على هذا ماذا؟ الترتيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الركوع أيوه نعم، كلما نزل كلما قارب يعني الذي قبله أيوه، يكون الأعلى أكثر زمنا والأنزل أقل ماذا زمنا، هذا معنى المقاربة، ولكن استثنى إلا هذه، يعني جعلها في كل الأركان ما خل القيام والقعود، عللوا أن القيام في قراءة تطول أكثر، وما يتعلق بالقعود في ماذا التشهد في طول، لكن جاءت رواية أخرى أيضا أن هذه كلها أيضا على سبيل ماذا المقاربة، فقال العلماء حالتان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقارب بين كل هذه الأركان كلها، لا يستثنى القيام مع القعود، وحالة أخرى أنه يستثنى القيام مع القعود، يكون هذا الجمع والله أعلم. نعم. قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك إن رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. أنس رضي الله تعالى عنه يذكرهم بسنة من السنن كأنها منسية أو متروكة، يذكر أنس رضي الله تعالى عنه بسنة من السنن، قال إني لا آل أي لا أقصر في هذا الأمر الذي سأشرحه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، قال كان إذا رفع رأس ماذا من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي كأنه يشير أنهم أهملوا هذه السنة، بمجرد يعتدل من الركوع إلى القيام ينزل مباشرة، بل بعضهم قد ربما لا يصل إلى القيام مباشرة ينزل، هذه من السنة ماذا المهين، سبحان الله يشكو زمنه كيف لو جاء في هذه الأزمنة، يعني هذا الأمر التقصير فيه حاصل في زمنه، التقصير حاصل ماذا فيه في زمن ماذا ثابت ماذا البناني، أراكم تصنعون أشياء، قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وهو الاعتدال، إذا اعتدل ماذا من الركوع استتم ماذا قائما، استتم ماذا قائما حتى يقول القائل قد نسي، لكن تتنبه المسألة وهي أنه لا يكون الاعتدال من الركوع يعني أكثر زمنا من الركوع، لو طال الركوع ما في مشكلة أن يطول ماذا القيام، لكن كونه يقصر ماذا الركوع فيطيل القيام هذا خلاف ما مر معنا أن هذه الأركان يكون الاعتدال فيها ماذا قريب من السواء، يكون قريب ماذا من السواء، فالمقصود أنه إذا استتم أي بعد الرفع ماذا من الركوع استتم ماذا قائما، أي بقي ماذا واقفا، لا ينزل مباشرة، لا ينزل ماذا من قيامه ماذا مباشرة، لكن لا يقال أنه إذا انتصب حتى يقول القائل قد نسي، أي انتصب ماذا قائم بحيث يزيد القيام على الركوع، هذا خلاف السنة، حيث يزيد القيام على الركوع، لأن كلما نزل الإنسان إذا باقي الأركان كلما كانت أقل زمنا من الأركان التي قبلها، فلا بد أن يراعى، لكنه يشير إلى مسألة أنهم لا يهتمون بالاعتدال فيما يتعلق بالقيام، مجرد يرفع من القيام ينزل، هذا الذي يفعل الأحناف، ربما يفعلون ماذا الأحناف، ربما ما يستتم قائما مباشرة، لا يستتمون ماذا قياما، وهكذا فيما يتعلق بالرفع من السجدة، أرفع من السجدة فيبقى ماذا جالسا حتى يقول القائل قد نسي، لكن من شرطه ألا يزيد ماذا الجلوس على ماذا على السجود، لأن هذا يكون خلاف السنة، وإنما يذكر أن هذا الأمر أصبح ماذا مهملا منسيا، أي بمعنى يرفع من السجود يسجد مباشرة، ما يستقر في جلوسه قليلا ولا يطمئن في جلوسه قليلا، وهكذا إذا رفع ماذا من الركوع لا يستقر ماذا في قيامه فينزل ماذا مباشرة، خلاف السنة، هذا خلاف السنة. الله لا نقرأ هذا الحديث نقف عنده. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ذكر هذا الأمر، قال ما صليت خلف إمام قط، ما صليت خلف إمام ماذا قط، يعني أخف صلاة ولا أتم، ما هي خفيفة وما تكون تامة، فجمع لك بين الأمرين، خفيفة وأيضا لابد من التمام بها، الاتيان بالواجبات، فهي خفيفة وتامة، خفيفة ماذا وتامة، قيدة بهذين القيدين. قال من أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن ضابط ماذا التخفيف والتثقيل والإسراع هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع ماذا كان يقرأ في صلاة الظهر، في صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة، فهي مخففة، هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها هي المخففة. ولهذا مر معنا أن التخفيف على قسمين، تخفيف ماذا لازم وهو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف عارض وهو إذا عرض الإنسان ماذا شيء يخفف، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام ربما يدخل الصلاة فيريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف، فيسمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام فيخفف ماذا صلاته. إذن التخفيف عندهم على قسمين، تخفيف لازم وهو لزوم السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قراءة يعني ماذا الإمام في صلاة الفجر يقرأ أحيانا من الآية الأولى إلى 60 وأحيانا من الآية الأولى إلى 100 آية، هذا يعتبر تخفيفا في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن هذه السنة، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا القراءة في صلاة المغرب ماذا في الأكثر بقصار المفصل، نقول هذه هي السنة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لزوم السنة هو التخفيف، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف. فيقول ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم، لا تكون خفيفة فتخل بأركانها وواجباتها، لا، خفيفة مع إتمام الصلاة، مع إتمام ماذا الصلاة، فجمع بين الأمرين، بين خفة الصلاة وتمام ماذا الصلاة، بين خفة الصلاة وتمام ماذا الصلاة. هكذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه. فالخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إسراعا في الصلاة، والزيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تطويلا في الصلاة، يعتبر ماذا تطويلا في الصلاة. والسرعة أحيانا قد يكون فيها إخلال بالأركان والواجبات، فإذا صليت خلف إمام لا يترك ماذا، لا يتركك ماذا حتى يعني تأتي بالواجبات وبالأركان، فهذه صلاة لا تصح، لا تصلي خلفه، كونها لا تتمكن معه من الصلاة، أي من الصلاة خلف هذا الإمام باعتبار ماذا السرعة، لا تتمكن من الإتيان لا بالأركان ولا بالواجبات، تفارق هذا الإمام تكمل صلاتك، تفارق هذا الإمام وتكمل ماذا صلاتك. والعكس بالعكس، لو دخلت مع الإمام فخرج عن السنة فأطال ماذا الصلاة، هل هذه من أسباب مفارقة الإمام؟ نعم، قد جاء من حديث صاحب معاذ، وهكذا من حديث الرجل الذي كان يتخلف عن صلاة الفجر خلف أبي ماذا ابن كعب في مسجد قباء مما يطيل، قال أتخلف وأتأخر عن الصلاة، هل أتأخر بمعنى أترك صلاة الجماعة بالكلية؟ احتمال، أو أتأخر إلى قرب ركوعي فأدخل معه ماذا في الصلاة، في احتمال، والثاني الظاهر أقرب أنه ما يتخلف عن الصلاة، الظاهر ماذا أقرب، فلا تثقيل ولا تخفيف، وإنما يلزم الإنسان ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثقل على بعض الناس، الآن تثقل، يا صليت من الصلاة ثقيلة، أثقلت علينا في الصلاة وأكثرت علينا ماذا في الصلاة وأطلت علينا ماذا الصلاة، مع أنك تصلي على السنة، هذا إذا شكى لا تنظر إليه، هذا إذا شكى لا تنظر إليه، لكن الواجب ما هو؟ تعلمه أن هذا هدي النبي عليه الصلاة وأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تراعيه، لا تراعي هذا ماذا الإنسان، لا تراعي هذا الإنسان إذا التزمت ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة. فإذا تعب يقعد، يجلس ماذا، سواء كان في الفرض أو كان في النفل، إذا شق عليه القيام ما يستطيع أن يواصل القيام وقد صلى به ماذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثرب عليه. لكن ينبغي الإنسان أن يعلم العامة أن هذه سنة القراءة في هذه الصلاة، السنة أن يقرأ كذا وكذا، تعليم ماذا، تعليم العامة، تعليم العامة. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هل عنده سؤال يا أخوان؟ إيش كان؟ صلى فوق الفرش، الفرش يقولون إذا صلى الإنسان فوق الفرش إن كان هذا الفرش يعني ماذا؟ يعني مما يحتاج أن ينضغط، بمعنى أنه إذا صلى عليه وما ضغطه يعني كأنه يصلي في الهواء، أي ما سجد. فبعض العلماء قد يبطل صلاته حين يصلي إنسان على فرش مرتفع ثخين، واضح؟ فرش ماذا؟ ثخين، فكأنه صلى في الهواء، أي ما وضع ماذا؟ جبهته ماذا؟ في الأرض. فيقولون إذا سجد على هذا يضغط، يضغط ماذا؟ جبهته. لهذا جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا سجد أن يمكن جبهته. قال العلماء هم جمهور العلماء المقصود بالتمكين يعني بمعنى التصاق جبهته بمكان السجود، على هذا هم يشترطون هذا. في جمهور العلماء يقولون المقصود بأن يمكن جبهته ماذا؟ من السجود، أي بمعنى تتصل بمكان ماذا؟ المكان الذي يسجد عليه، فلا يحتاج أن يضغط بجبهته وأعضائه، والله أعلم. لكن الأحوط له أن يضغط خروج من الخلاف، لأن بعض العلماء قد يبطل صلاته. أما إذا كان مثل هذا الفرش، هذا قدوه مثل الحجر، هذا ما يحتاج إلى ضغط، لو ضغطته تطلع فيه جرة في الجبهة. ما نصيحتك طالب العلم المبتدئ وما المفيد بين النقاط؟ الأخ يتكلم على طالب العلم المبتدئ يعني في بداية الطلب، ما هو الذي يقرأ وما هو؟ تقرأ من أول العلوم، تقرأ في أول ماذا العلوم ولا تستعجل. يعني مثلا في باب المصطلح تأخذ البيقونية، ما يتعلق بالنحو تأخذ لك الإجرومية، ما يتعلق في باب التوحيد تأخذ لك الأصول الثلاثة قواعد الأربع، أخذ ما يسر الله لك من هذه ماذا العلوم، وما تحتاج إلى كما يقال يعني سبحان الله تتعمق في هذا الأمر، خذ ما تيسر. صفة الصلاة، صفة في الطهارة، يعني مختصر في الطهارة، مختصر في صفة الصلاة، يعني شيء يعني مختصر في باب العقيدة، تأخذ ما يسر الله عز وجل، ما يسهل ماذا عليك، ما يسهل ماذا عليك. فإذا رأيت الشيء أنه ماذا يسهل عليك ما في مشكلة، تأخذه وتتدرج بإذن الله عز وجل في طلب العلم، سيفتح الله سبحانه وتعالى عليك. الأخ يقول إذا مررت أمام المؤتم دون الإمام هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل ولا تنقص، المرور بين الصفوف هذا ما يؤثر، المرور بين الصفوف لا يؤثر. لهذا عبد الله بن عباس في منى مر، ما هو مر بنفسه، مر على حمار، راكب على حمار ومر بين الصفوف في منى، هذا ما يؤثر على الصلاة، هذا لا يؤثر على الصلاة، المرور بين الصفوف. لكن المرور بين المصلي الذي يصلي فردا بينه وبين السترة فهذا خطأ، هذا ينقص الصلاة، ينقص الصلاة، هو كبير من كبائر الذنوب. لكن إذا مر واحد من الثلاث الأشياء، المرأة، البالغ، أو كذلك الكلب الأسود، وكذلك الحمار، فهذا يبطل الصلاة على الصحيح، يقطع ماذا الصلاة، فتعيد الصلاة. لكن المرور بين يدي ماذا المؤتم مع وجود الإمام هذا لا يؤثر على الصلاة. لكن ما يحتاج الإنسان أن يشوش على المؤتمين، يبقى يجعله طريقا، هذا تشويش على المؤتمين. لكن إذا احتاج أن يمر بين يدي ماذا المؤتمين، هذا إن شاء الله ما في مشكلة. الله ما أدري هذا خط إنجليزي ولا عربي ولا وين عبد الله، شوف هذا أدري إيش يقصد الأخ هذا، وهذا سبحان الله خط صغير مرة. كيف هذا سبحان الله؟ يقول هل على المسبوقين أو المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أن يكبر تكبيرة الإحرام أو أن يتبع ماذا الإمام مباشرة من دون تكبيرة الإحرام؟ إيش عندكم؟ هذا الآن مسبوق وجد الإمام في حال الركوع، هل يكبر تكبيرة الإحرام وينزل أو مباشرة؟ إيش قلنا هنا؟ لا بد تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم عادة، وما فقط تكبر وأنت في الهوي تهوي، كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تنزل إلى الركوع، لك أن تكبر التكبير الثاني تكبيرة الانتقال، لكن لا تترك تكبيرة الإحرام، تقول متابعة للإمام كما سقط القيام فاتح الكتاب نسقط تكبيرة الإحرام، ايش يبقى معك؟ ما اسقطت الصلاه هذه الان. فالاخ كانه قاس قياسا، يعني لما قلنا ان فاتحه الكتاب تسقط والقيام يسقط، يريد ان يسقط يعني ايضا تكبيره الاحرام فينزل بعده مباشره الى الركوع. انصح بسؤال ولا نستر ما ستر الله؟ فين كنت يا اخي؟ شرحنا هذا صديقي من الأخ، يقول لي صديق يميل إلى الخوارج ويستدل بقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لماذا ما أكمل الآيات؟ الآيات فيها الظالمون فيها الفاسقون، إيش نفعل بها؟ فيه أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا، صح ولا لا؟ وهذا هو تفسير من عبد الله بن عباس الذي لا يعرف له مخالف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كفر دون كفر. من أين أتى به؟ من الآيات هذه. الآية فيها الأولى كافرون، والثاني فيها الفاسقون، والثالث فيها الظالمون، صح ولا لا؟ معنى أنه قد يكون فاسقا وقد يكون ظالما وقد يكون كافرا. متى يكفر؟ يكفر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، يقول حلال أو يقول جائز، انتهينا. وإن لم يحكم مجرد الجواز القلبي يقول جائز، أو أن هذا يعني ماذا، يجوز لك أن تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أو يباح لك أن تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أو يعني كذلك يقول حكم البشر كحكم الله عز وجل، هذا كفر انتهينا منه. لكن كون الإنسان يعتقد بأن حكم الله هو الأفضل والأكمل والأولى، ولا يجوز ماذا الإنسان أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا أن حكم غير الله عز وجل يساوي حكم الله عز وجل، فإذا قال إنسان هذه خرج من الكفر، فحكم بغير ما أنزل الله وقد اعتقد أن حكم الله هو الأفضل وأنه لا يساوي ماذا حكم، وأنه لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، وإنما حكم ظلما، هذا يكون فاسقا يا أخي، يكون ظالما يكون فاسقا، ما يكون كافرا. فهذه الآية يا أخي عليها إجماع الصحابة، عليها تفسير الصحابة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أكمل باقي الآيات، أكمل باقي الآيات كما أكملها عبد الله بن عباس، فذكر أنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر. إيش السؤال هذا؟ ها؟ يا مأمون، مأمون يعني مأمون الآن كيف؟ يقوي الإيمان الأكل. الله ما أدري إيش السؤال هذا، أنت فهمت السؤال تماما؟ الله أعلم. نعم الله أعلم. ما حكم تكبيرة الإمام كما قال في المسجد؟ الأخ يعني يسأل عن ما يتعلق بتبليغ التكبير خلف الإمام. نقول هو على حالين، إذا كان الإمام ضعيف الصوت أو مريض لا يستطيع أن يبلغ أثناء التكبير، تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال، فيجعل خلفه من يبلغ. أما إذا كان الإمام يبلغ والمؤتم يسمع يعني ماذا تكبير الإمام، فكونك تبلغ بعد الإمام بعد أن يسمع المؤتم التكبير، يقول شيخ الإسلام أن هذا مكروه، أن هذا ماذا مكروه، وإنما كان أبو بكر يبلغ تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريض ضعيف، ما يعني ماذا ما يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يبلغ تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالحرم الآن، والله أعلم أن السديس لما يكبر يسمع إلى أين؟ إلى فين؟ أبعد، لا أبعد الشوارع، صح ولا لا؟ فالذين في الحرم وحول الحرم يسمعون ماذا؟ التكبير. لكن كما قلنا إذا احتاجوا أنه ما يسمعون ماذا التكبير، فجعل ماذا من يبلغ خلف التكبيرات الصلاة، فهذا لا إشكال ماذا فيه. أما كون الإمام يبلغ ويسمعه ماذا الكل، يقول شيخ الإسلام أن جعل أنهم يجعلون ماذا مبلغا على الإمام، هذا يكون من قبيل المكروه، هذا من قبيل المكروه. نعم اللي يسألها. صوت ضعيف. هو على كل، إذا كان ما يستمع الصوت المبلغ التبليغ سنة كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقد ذكرنا لسعيد أن كلامه مفرغ من القيم عليه رحمة الله. ما تعريف ماذا؟ العدالة عند من؟ عند المحدثين هذه، وعند الأصوليين يعني أطالوا فيها، يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، هذا تعريف أصولي. أما تعريف المحدثين هو هذا. كيف؟ ما تحتاج لهذا، لأن كما قلت لك يعني هم أطالوا فيما يتعلق بتعريف العدل. الأصوليون لهم تعريف خاص، والمحدثون لهم تعريف خاص. خلاص تعريف المحددين هو هذا، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون على هذه الأوصاف، على هذه الأوصاف. بارك الله فيك. الأخ يعني يسأل عن رقية المكان، إذا بنى الإنسان مكانا أو بنى الإنسان بيتا رقى هذا المكان، الأصل أن الإنسان إذا اشترى سيارة أو بنى بيتا ترقي نفسك، تحفظ لك أموالك بإذن الله عز وجل. لكن لو حصل أن الإنسان رقى سيارته أو رقى بيته أو رقى بعيره، حصل، هل يصلح هذا؟ نقول ما في حرج. الذي يظهر أن هذا ما في حرج، والله أعلم أن هذا ما فيه حرج، لكن الأكمل هو أن ترقي نفسك، يحفظ لك ماذا؟ مالك، فيرقي الإنسان نفسه، يحفظ له المال. لكن إذا رقى الإنسان سيارته أو بيته أو كذا، الظاهر ما في حرج، والله أن الأمر واسع، والله أعلم أن الأمر هذا ماذا؟ واسع. نعم. ها؟ الإمام راكع. نعم. لا ما يصلح هذا، ما سيلحق، لا يكبر تكبيرة الإحرام ويهوي، بل بعض المسبوقين ما يريد يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يرمي نفسه فوق الركوع حتى يدرك الإمام راكعا. لا يكفي تكبيرة الإحرام، ينزل الله أكبر، لا تبقى الله أكبر، لا سيفوتك الركوع الآن، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تنزل للركوع. فهمتني لها؟ أي لا يتأخر، يبقى يكبر تكبيرة الإحرام ثم أي هو تكبيرة الانتقال، يعني من حيث المشروع يشرع أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقام، يجوز له. لكن حتى يدرك الإنسان الإمام في حال الركوع يكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام، وأثناء الهو يكبر تكبيرة الركوع. أما الله أكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى، الله أكبر ينزل، لماذا يضع اليمنى على اليسرى؟ إذا كان يفارق القيام ويفارق فاتحة الكتاب يريد يطبق السنن هذه، فالله ما لها محل، الله أعلم، سيفوت الإنسان الركوع مع الإمام، الله أعلم. ايش السؤال اللي يجوز وضع الفاظ الادعيه والبسمله على شكل خط مزين ومزخرف؟ بسم الله حفظ التعليميه. الذي ظهر الله اعلم ما في مشكله. الاخ يقول هل يجوز وضع الفاظ الادعيه او البسمله على شكل خط مزين ومزخرف في تصميم لوحات فوائد تعليميه؟ الذي يظهر الله اعلم ما في مشكله، والله اعلم. يعني كالبسملة، يجعل البسملة هكذا مشكلة، هذا ترونها هكذا، اللي يظهر أنه ما في مشكلة، والله أعلم. ما فيه يعني يقال امتهان للأدعية أو للبسملة، اللي يظهر الله أعلم أنه ما في مشكلة، والله أعلم. ها؟ إيش سؤال؟ ما ضابط الألعاب المجسمة المصورة الذي تباح؟ ضابط الألعاب المجسمة المصورة الذي تباح وهي الذي ما يكون فيها شكل إنسان أو شكل حيوان، يعني ما فيها أنف ولا فم ولا عينين، كالخرقة قطن، لكن مشكلة يعني تشكيل، يعني تشكيل إنسان، لكن ما فيها لا عينين ولا كذلك يعني ماذا أنف ولا فم، فهي أشبه ما يكون باللعب الذي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها. فإذا كانت من العهن أي من القطن ما فيها أي شيء من التلاويح، لا أنف لا فم ولا أنف ولا فم ولا عينين ولا أذنين، وإنما هي قطعة قماش، فهذه ما فيها مشكلة إن شاء الله. ها؟ لو أزال، نعم لو أزال هذه بقيت على شكل قطن، قطعة من القطن، هذه ظهر ما في مشكلة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصنع الألعاب من هذه من الخرق تلعب بها، وأجازها النبي عليه الصلاة والسلام، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فهذا ما فيه والله أعلم. يقول ما معنى رمقت الصلاة؟ يعني نظر إليها بطرف عينه هكذا ينظر يرمقها، هو في الصلاة في صلاته ينظر هكذا، رمق بعينه أي رمى بعينه وما زال في صلاته، أي بمعنى يعني نظر من طرف خفي لم ينظر هكذا إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. الله. نعم يا أخي. إذا كانت ماذا؟ في رائحة، إذا كان في رائحة أو شيء يؤذي ما في مشكلة، إذا كان مكان السجود في رائحة يتأذى من الإنسان فوقع وضع ماذا؟ عازل حائل بينه وبين السجود، خرقة أو العمامة ما في مشكلة. ها؟ أو حر، الأرض حارة ما فيه مشكلة، هذا ما يدخل في الكراهة، لغير هذه مكروه تكون، لغير هذه تكون من قبيل المكروه. ما أدري إيش هذا الخط، من الذي كتب هذا؟ أخوان اكتبوا خط ولا لا تستعجل في الخط، كبر الورقة اكتب الخط مكبرا، هذا ورقة صغيرة والكلام ما الله أعلم. شوف كيف نعم. ما معنى كفر دون كفر؟ هذه ما شاء الله عليك قرأتها. كفر دون كفر يسمى الكفر العملي والكفر الاعتقادي. كفر عملي أي ما يفعله الآن هذا الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر حقيقة، نحن نسمي كفرا نعم، لكنه يسمى كفر عملي، يسمى كفر عملي. لهذا يقولون الكفر قد يكون عمليا وقد يكون اعتقاديا، يكون عمليا فالأول ما يكفر به الإنسان ما زال مسلم فاسق عاصي، والثاني يكفر به ماذا؟ الإنسان، فيقال كفر دون كفر، كفر دون كفر أي بمعنى لك أن تسمي هذا كفرا، لكن ما هو الكفر المخرج من الملة؟ ما هو الكفر المخرج من الملة؟ لو كانت ألعاب يعني على شكل سيارة يجعلون لها عينين، هذه الظاهر الله أعلم ما تدخل في ذوات الأرواح، لأنها على هذه الكيفية ما لها حقيقة من مخلوقات الله، هذه ما فيها مشكلة. خاصة هذه أيضا إيش قال لها هذه الوجوه ماذا التعبيرية، صح ولا لا؟ هذه برضه ما تدخل، هذه ما تدخل إن شاء الله. علي لبس الخاتم الحديد، لبس الخاتم الحديد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حلية أهل النار، لكن الحديث الوارد حديث ماذا؟ حديث ضعيف، حديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف، بل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حديدا من فضة، اتخذ خاتما من فضة وحديد، حديد ملوي عليه فضة، ولهذا يقول الإمام البخاري قال في إشارة إلى تضعيف الأحاديث الواردة التمس ولو خاتما من حديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الراوي لذاك الصحابي لما يريد أن يتزوج التمس ولو خاتما ماذا من حديد، وهذا الحديث الصحيح وذاك الحديث خارج الصحيح. فبعض العلماء قال إن كان حديدا خالصا فهذا حرام، وإن كان مخلوط بالفضة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ماذا خاتما ماذا من حديد ملوي عليه الفضة، فقال بعض العلماء نقول الحديد الخالص قد يكره، لكن الله أعلم أن الحديث الوارد حديث ضعيف، فيبقى الحديث اللي في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد، فهذا يدل على أنه لا حرج، ما جاء أنه حلية أهل النار لكن الحديث فيه ضعف الله أعلم. كيف النحاس؟ هم يقولون ما كان من مشتقات الحديد، حديد مشتقات الحديد، ما هو الحديد المعروف الذي نعرفه يعني، حديد مشتقات الحديد، الله أعلم. لكن اللي ظهرنا ما ثبت الحديث، ما ثبت الحديث، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا ورحمة الله.